عليك يا رب تعالى واشرح صدرك يا رب. نعم نعم هلا الحبيب ربنا يكرمك يا شيخ سيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نعم شيخ سيد طيب الموقع الموقع يا رب يا رب ريح. يكرمك يا سيدي. صرفه حلوه سيدنا نعم. يكرمك يا مولانا عليك يا رب. نعم السيد ابو راشد. وقال لكم ان الاسلام شرف الله تعالى بالشريعه